المعذرة إلى الله وأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهنا قال لعلهم يتقون. ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أو أنها نجت، والذي ينبغي أن نسكت كما سكت الله. نقول أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسع ما في كتاب الله عز وجل. والله موفق. باللسان بأن زال منكر في الأمر والنهي والموعظة، بالقلب إذا عجل الإنسان فإنه يجاهدهم بقلبه، أي يضمر في نفسه أنه متى قدر على أن يغير ما فيه من المنكر فعل، فيكون عازما بقلبه على جهاده، فهذا أيضا يكون ممكن. ولكن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد، يعني إذا لم يجاهد ولا بالقلب فإنه ليس عنده شيء من الإيمان، لأن الجهاد بالقلب إذا اتقى الله ما استطاع هو من الإيمان بلا شك. ولكن يجب أن يكون الإنسان باذلا لجهده في إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. والله موفق.